هنا الحديث صحيح وصريح يقول: فثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع. ثم قال: إلا أن يشترطها المبتاع، مبتاع المشتري. يعني أنا أبر النخل، لقح النخل، بدأ يظهر الثمر، قال: أنا أشتري منك البستان والثمر الموجود هذا من ضمن البيعة، يشترط المشتري، قل لي، فيوافق البائع ذلك. إذا لم يشترط فالأصل أن هذا الثمر بما أنه بدأ يظهر فمن حق من البائع ولا المشتري؟ حق البائع. هذا معنى هذه المسألة. قال: وكذلك سأل الجار إذا كان ثمره باديا، يعني ليس هذا مقتصرا على ماذا؟ على النخل، حتى لو كان ثمار فواكه ونحوها بدت ظهرت، وإن كانت هو يعني في بدايتها فهذه بعد أيام تكبر وتنضج، هذه من حق البائع، من حق المالك الأول، ليست من حق المشتري، إلا إذا المشتري اشترط، قال: أنا أشتري منك هذا البستان وهذا الثمر اللي بدأ يظهر يكون من ضمن البيع لي، فيقول البائع: بعتك على هذا الأساس. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، في زرع يحصد مرة واحدة، يجزه يحصده خلاص، ثم الموسم الآخر يزرع من جديد، في بعض الزرع لا، يعني يحصده مرارا، مثل البرسيم، البرسيم يكبر وحشة ويكبر ثانية وحشة، يكبر مرة ثالثة وحشة. فهذا إذا كان يعني يحصد مرة واحدة وقد ظهر وتمت البيعة على الأرض، فالحصد هذه تكون لمن؟ لمن؟ للبائع، لا للبائع. طيب، إلا إذا اشترط المشتري، قال: أنا أشتري هذه الأرض وهذا الزرع اللي طلع من حقي، قال: تم. واضح؟ إذا كان مما يعني يحصد مرارا، كل ما طال حصدوا منه، كل ما طال حصدوا منه، فالطلعة هذه اللي جاهزة للحصد تكون من حق البائع، حصدات القادمة خلاص تكون من حق المشتري. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، أصول للمشتري، إيش معنى الأصول؟ إن أصل الشجرة مع الأرض، والجزة الظاهرة، الجزة الظاهرة، حصد هذه الظاهرة عند البيع تكون للبائع، طبعا إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا قال المشتري شرط أن حتى هذا اللي جاهز للحصد لي، فيقول تم، إذا اشترط على ذلك فهذا لا بأس به. يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يتم البيع على الثمار وهي على الشجر قبل أن يخرص، قبل أن يقتطف. أنتم كما تعلمون تشوفون النخل الآن أول ما يظهر يعني صغار أخضر، بعد أن يبدأ يكبر، يكبر وينضج يرطب، صح؟ في نوع أحمر وفي نوع أصفر، ما دام ما زال هو في بدايته صغار أخضر ما يجوز بيعه، سبب لأن هذا قد ينجح وقد لا ينجح، فتكون البيعة حين على شيء مجهول، مثل ما جاء النهي عن شراء ماء الحمل في بطن أمه، في بطن الناقة أو في بطن البقرة أو في بطن الشاة، شنو في بطنها؟ حي، ميت، ناقص، كامل، واحد، اثنين، مريض، ما ندري، ففيه نوع من الجهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كل ما كان مجهولا يؤدي إلى النزاع في المستقبل. فهنا هذا بما أنه الآن تو صغير الثمر، ما زال حب أخضر ما نضج ولا بين، ما تتم على البيع، يمكن ينجح يمكن ما ينجح، يمكن يأتي هواء ويسقطه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، يكون جاهز للأكل. نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، بما أنه صغار الآن ما زال ممكن يأتي ريح يسقطه، أما إذا اشتد وغدا شره وبدأ يظهر جاهز للأكل فحينئذ يتم عليه البيع. قالوا: في لفظ حتى تحمر أو تصفر، إذا كان هو من ثمر اللي يصير أحمر حتى يبدو احمراره، وإذا كان ثمر لون أصفر حتى يصفر. طبعا الثمر يبدأ إيش يا أخوان؟ أخضر، يعني شفت حتى البرتقالة أول ما تطلع خضرة بعدين تصير برتقال، لونه برتقالي. الليمون أصفر أول شيء يطلع أخضر، كذلك البلح التمر أول شيء كله أخضر، بعدين عاد شيء يصير أحمر شيء يصير أصفر حسب نوعيته. حتى يبدو صلاحه، ليس بالضرورة أن يرطب كل العثق أو كل الثمر، لا، إذا رطب بعضه يكفي كما تعلم. قد يكون العثق هذا بعضه يرطب بعضه ما زال أخضر، إذا رطب بعضه وصار صالح للأكل جاز البيع، واضح؟ أما إذا كان كله أخضر كله غير جاهز للأكل فلا يجوز بيعه. هذا في الثمار. طيب في الحبوب، قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، أيضا الحب يظهر بذور صغار في سنبله، فإذا بدأت تكبر السنبلة يصير حب شعير أو بر قمح، فحينئذ إذا بدأ يشتد وصار جاهزا لأن يحصد ويؤكل هنا يجوز البيع، أما ما دام في بدايته في صغره لا ما يجوز. قال ونهى عن بيع الحب حتى اشتد، رواه للسنن. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة ما معنى جائحة؟ مرض، ريح، صقيع، حاجة يقتله يعني يجعل الزرع هذا السنة غير ناجح، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. يعني لو أن تم البيع لكن قبل أن يستلم المشتري جاء صقيع ولا جاءت ريح شديدة وأسقطت هذا الثمر كله، أصبح عيدان بلا ثمر، فما يستحق حينئذ المشتري، عفوا ما يستحق البائع للمال، لأن المشتري لحد الآن ما اشترى شيئا. يعني من اشترى شيئا وهلك قبل استلامه فمن يضمنه، البائع ولا المشتري؟ ها، البائع. مثلا لو اشتريت انت شات، اشتريت خروف من فلان، دفعت له الفلوس رحت تستلمه من الحظيرة ولا الخروف ميت واستلمت الفلوس، ها، من يضمنه؟ البائع. طيب سرق قبل استلم المسروق، ها، ما يقول أنا خلاص استلمت فلوس وسرق منك، لا. بينما العكس بالعكس، لو أنك استلمت البضاعة، استلمت الشات، صعدت بالسيارة هربت من السيارة ولا مات في السيارة، أنت استلمت افترقت عن البائع فمات بيدك ولو لم تدفع المال بعد، فهذا عليك أيها المشتري، واضح؟ فهكذا إذا باع شيئا ثم أصابته جائحة، باع شجر ثمر أصابته جائحة، أصابه صقيع، ريح أسقطه، عنكبوت، مرض أصابه فما لم يثمر ما أثمر، أو ثمره مات فلا يضمن. المشتري يقول لا أنا اشتريت منك ثمرا سليما، جاءته جائحة وأصابته، بأي حق تأخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. يعني الكلام لمن يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا؟ يقول لمن عليه الصلاة والسلام؟ للمالك البائع، يقول لا يحق لك تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا استفهام استنكاري، على أي أساس تأخذ؟ بما تأخذ؟ هو ما استلم شيئا، جاءت الجائحة وهو على الشجر والشجر ما زال عندك، أنا ما استلم شيء، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع كل طريق يؤدي للنزاع، فجاء هذا التوجيه النبوي منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب الخيار. باب الخيار وغيره، صح، باب الخيار وغيره. باب الخيار وغيره، وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية منها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع متفق عليه. ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، رواه مسلم. ومنها إذا غمل غبلا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد فيه الثمن كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصرف الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تبر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله خيار بين رده وإمساكه فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهم الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه. بارك الله. طيب باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما تم البيع، المشتري أخذ البضاعة والبائع استلم الثمن، تم البيع. لو جاء بعد قليل وقال لا غيرت رأي أنا بعت مثل ما بعتك اذهب وبيع أنت، انتبهتم؟ يعني لو المشتري اشترى البضاعة وذهب ثم رجع قال ها كأني استعجلت، إذا يحب البائع أن يسترجع البضاعة ويعطي قيمتها أو ثمنها له ذلك، يستحب أن يفعل ذلك، لكن ما يجب عليه. بعت وتمت البيعة، ويمكن أنه كان في ناس جاي يشترون لما بعتك أو لما اشتريت مني جاء واحد عقبك سأل قلت له والله بعت فوت عليه البيعة. إذا تم البيع ذهب المشتري بالبضاعة وذهب البائع بالثمن، ليس لأحدهم الحق وجوب على الآخر أن يرجع في البيع، لا يرجع البائع في بيعه ولا المشتري في شرائه، تم. واضح؟ يعني هذه أحكام شرعية عجيبة، يعني حتى تفض النزاع. يمكن واحد يبيع يقول لا والله كنت استعجلت عطني بضاعتي، لا خلاص انتهى. إذا ما زال الاثنان في المجلس فلكل منهم أن يتراجع. البائع شوي قال كان استعجلت غيرت رأيي لا أريد البيع، من حقه، ما زالوا في مجلس واحد. أو المشتري بعد ما قال تشلون لا أريد هذه بضاعتك يأخذ فلوسه أو ما دفع فلوس لحد الآن. لكن إذا تم البيع وتفرق ذهب البائع في طريقه والمشتري في طريقه تم البيع، لا يجوز لأحدهما أن يلزم الآخر بفسخ العقد إلا لأسباب. ما في أسباب فقط غيرت رأيك لا تم البيع، إلا أن يشاء البائع والمشتري أن يوافق صاحبه على فسخ العقد. لكن إذا قال لا والله أنا بعت وتحب تبيع بيع غيري، أو قال الثاني أنا اشتريت ها وروح اشتر بضاعة أخرى، البيع قد تم. واضح؟ فلذاك واحد لا يستعجل، ما دمت في المجلس فمن حقك أن تراجع نفسك، أن تشاور، أن تغير رأيك، لكن إذا تفرق تم البيع. قال إذا وقع العقد صار لازما. كيف لازما؟ يعني صار المشتري مالكا للسلعة وصار البائع مستحق للثمن، يلزم إلا بسبب من الأسباب الشرعية. منها فمنها خيار المجلس. خيار المجلس يعني ما دام البائع والمشتري في المجلس فلكل منهما أن يغير رأيه. البائع يقول خلاص ما أريد أبيع، والمشتري يقول خلاص لا ما أريد أشتري. وإن كان قد تم اتفاق بعت الثمن فلاني قال اشتريت، بعدين قال ها لا غيرت رأي ماني بايع، أو الثاني المشتري قال ها غيرت رأي ماني مشتري، هو ما زال في مجلس واحد، هذا من حقهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. بالخيار لأي شيء؟ أن يغير رأيه، والبائع يغير رأيه لا يريد أن يبيع، والمشتري يغير رأيه يقول لا أريد الشراء. قال بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا مجتمعين في مجلس واحد. إذا تفرقا يعني معنى هذا يفهم منه إذا تفرقا ما يلزم أحدهما أن يفسخ العقد، بل أصبح العقد لازما وكل واحد ذهب بما بيده، أو يخير أحدهما الآخر، قال أنا بعتك بالمبلغ فلاني لكن تعطيني فرصة بشاور، يمكن غير رأيي لمدة 3 أيام، يمكن أرجع لك وأقولك لا ماني بايع. والمشتري يقول هكذا أيضا، أنا خذيت الحاجة لاني بروح البيت بوريها الوالد ولا الوالدة ولا الزوجة، اللي الناس كلهم يسمعون زوجاتهم، ترى شيء زين واحد يسمع زوجته، المهم برجع بوري الأهل يمكن ما يعجبهم، أو بلبس الأولاد يمكن مقياسهم يمكن يطلع صغير يمكن يطلع كبير، أو قطعة فلانية قطعة غيار يمكن ما هو النوع ما يركب، ترى راجع يقول إيه إذا ما أركب إذا ما صالحك راجع. هنا صار في خيار قد تم الاتفاق عليه، واضح؟ ما تقول تفرقنا، احنا صحيح تفرقنا بس انا قلت لك انا شاري القطعة هذه عشان بركبها في البيت، قطعة ادوات صحية ولا كهربائية، اذا ما ركبت ارجعها، قال ما في مانع اذا ما ركبت ارجع اعطيك واحدة غيرها، ولا اذا ما عندي غير اعطيك فلوسك. ما تقول قد تفرقنا، نعم لان صحيح تفرقنا لكن وضعنا شرط ان اذا ما عجبني اذا ما صلحت الامور ارجع وافسخ العقد، واضح؟ هنا يجوز. قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذاك فقد وجب البيع. إذا تخير أحدهما الآخر تم البيع على أساس هذا الاختيار، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. تفرقوا ما قال شرط يمكن أرجع عطني يوم عطني يومين، لا تم اتفاق على من بيع اشتروا بيع بعتك اشتريت وكل منهما ذهب في طريقه فقد تم البيع ووجب البيع وصار لازما، صار البائع مالكا للثمن وصار المشتري مالكا للسلعة، واضح؟ قال ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، هذا مثل ما ذكرنا قال مدة 3 أيام أشوف أجرب الحاجة الثانية تصلح لي ما تصلح لي أو أشاور أهلي. طيب قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني المسلم عند شروطهم هذا خبر بمعنى الإنشاء، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، يعني التزموا شروطكم، هو يخبر المسلمون عند شروطهم يعني خبر بمعنى الأمر، واضح؟ هذا نستعمله لما تقول لما يقول رجل لرجل، الرجل عند كلمته شخص، ما المقصود؟ يعني التزم كلمتك، هو يقول الرجل عنده كلمته، هذا خبر يخبر بأن الرجل عنده كلمته، المقصود بالخبر هذا يعني يأمره، يقول إذن كن عند كلمتك لأنك رجل، فهذا يسمونه خبر بمعنى الإنشاء. ما معنى الخبر؟ الخبر هو الأسلوب الخبري الذي يستمل الصدق أو الكذب، يقول جاء فلان تزوج فلان حضر فلان سافر حصل كذا، هذا خبر يمكن الكلام صحيح يمكن كذب يمكن صدق، صح؟ فما كان محتمل للصدق والكذب يقال عنه أسلوب خبري. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، الصدق ولا الكذب، مثل السؤال لما يقول واحد ما اسمك، قولي ما اسمك، هذا يحتمل الصدق والكذب، أنا لا صدقت ولا كذبت أنا سألتك، واضح؟ أو أقول لك اجلس، كلمة اجلس هذا أمر، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا. أو أقول لك لا تتكلم، أسلوبي هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، أنا نهيتك أو أمرتك. إذن السؤال الاستفهام أو الأمر أو النهي هذا اسمه إيش؟ إنشاء. أما الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب، جاء فلان حصل كذا ما حصل كذا، هذا يحتمل يقال عنه خبر. في أسلوب خبر بمعنى الإنشاء، هو يخبر خبرا ومعناه يأمر أمرا أو ينهى نهيا، واضح؟ يعني بلدا آمنا، إيش معنى بلدا آمنا؟ يعني ما يحصل في حرب، ولا المراد اجعلوه آمنا؟ ها اجعلوه آمنا، ليس معنى بلدا آمنا ما يحصل في حرب ولا يحصل في سرقة ولا يحصل في اعتداء، وإنما المقصود بلدا آمنا يعني يجعلوه آمنا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يخبر. فالمراد يعني اجعلوها مواقيت ها لأهلها ولمر ما مر عليها. مثل الله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ما فيه جدال، ضرب مضارب، كيف يقول لا جدال؟ ايش مقصود لا جدال؟ يعني لا جدال لا تجادلوا، مش المعنى انه لا يقع الجدال، يقع الجدال. اذا قال المعلم لا كلام، ايش يقصد لا كلام؟ يعني لا تتكلموا. فقول لا كلام هذا خبر ولا انشاء؟ خبر، لكنه المراد منه الانشاء، المراد منه النهي، واضح؟ هذا معنى الخبر بمعنى الانشاء. اذا الاسلوب اما ان يكون خبريا واما ان يكون انشائيا. الخبر ما احتمل الصدق او الكذب، والانشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. مثل ماذا؟ قال مثل السؤال الاستفهام، ومثل الامر، ومثل النهي، هذا اسمه انشاء. وفي اسلوب ثالث، ها، هو خبر صيغته خبر لكن هو بمعنى الانشاء، هو خبر والمراد به الامر او النهي. الامر ايش مثله؟ بلدا امنا يعني اجعلوه امنا، هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن يعني اجعلوها مواقيت، صح؟ خبر بمعنى النهي: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. هو خبر لكن المعنى من المراد منه النهي. طيب، إذن عرفنا في خبر وفي إنشاء، وفي خبر بمعنى الإنشاء. طيب، هل في إنشاء بمعنى الخبر؟ هذا صعب شويات. طيب، كلكم تحفظون حديث سأقول طرفه تكملون أنتم، أكيد حافظينه. إذا لم تستحي، في أحد محافظة شنو تكملته؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أول، استعمال الناس لهذا الحديث كيف يستعملونه؟ ما المناسبة التي يستعمل فيها الحديث؟ ما الموقف اللي تشوفه تستدل به الحديث؟ مشاري، متى تستدل به؟ إذا رأيته سام ما يستحي، ماذا تقول له؟ ماذا تقول عنه؟ تقول إيش؟ يعني بما أنه لا يستحي ما عليه شرع. واحد يمشي عريان، واحد يهين والدة أمام الناس، ها، امرأة لسانها طويل في مكان عام، يقول ما عليه شرع. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني المراد إذا لم تستحي صنعت ما شئت، لأن ما عندك حياة، هذا المراد، صح؟ وهذا الاستعمال. إذا رأيت منظر لواحد لا يستحي تقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هنا لما قال فاصنع ما شئت هذا أمر، ها، بمعنى الخبر، هذا إنشاء بمعنى الخبر. يعني إذا اللي ما يستحي سيصنع، يخبر بأنه سيصنع ما يشتهي، لأن ما يستحي. فهذا صحيح، نقول اصنع ما شئت، فاصنع ما شئت يأمر أمر. والأمر، الأمر من أي النوعين؟ الأمر من الخبر ولا من الإنشاء؟ من الإنشاء، لكن مراد منه يخبر بأن بما أنه لا يستحي إذن فلان يفعل كذا كذا، كيف يفعل كذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا ما كان عنده حياة فإنه سيصنع ما شاء. فهو أمر إنشاء فاصنع، والمراد به مراد به الخبر. مع أن الحديث ممكن أن يحمل على أمر بمعنى الأمر، هذا المعنى الآخر له، أمر بمعنى الأمر. يعني إذا لم تستحي رأيت أن هذا الفعل لا يخدش الحياء، ما هو عيب، اصنعه بما انه لا تستحي منه ولا ينافي الحياء كما يقول العامة. ليه؟ لا هو عيب ولا هو حرام، بما انه لا عيب ولا حرام اذن لماذا لا افعله؟ انتبهتم؟ لا هو عيب ولا حرام. يعني واحد ماذا يقول تاكل ملعقة؟ يقول كي اكل، لا هو عيب ولا هو حرام، بما انه لا عيب ولا حرام اذن افعله. انتبهتم؟ فيصير معنى الحديث الان اذا رايت الامر لا ينافي الحياء ها خذ راحتك وافعله. في فرق بين المعنيين؟ من يذكر المعنى الاول والثاني؟ الاول اذا رايت إن اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ليس لديك حياء صنعت ما شئت. عاد مو تقول اذا انت، اذا الواحد اذا واحد لا حياء عنده فانه صنع ما شاء. فقوله فاصنع ما شئت صنع ما شاء، يعني هذا يصير خبر ولا انشاء؟ هذا انشاء بمعنى الخبر. يعني اذا كان انسان لا حياء عنده اذن سيصنع ما يشاء، فهو فاصنع انشاء بمعنى الخبر. المعنى الثاني انشاء بمعنى الانشاء، يعني اذا رايت الامر مما لا يستحي منه ها فاصنعه. فاصنعه اي المعنيين اكثر يستعمل عند الناس؟ اللي هو اللي ما كما يقول بتعبير اخر اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي، ها يقول لي ما يستحي يفعل ما يشتهي، لا ما يستحي اصلا. انتبهتم؟ طيب في حديث اخر بمناسبه الحياء، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار يعظ اخاه في الحياء، يعظه يعطي موعظه في الحياء، فقال دعه فان الحياء لا ياتي إلا بخير. ما معنى يعظ أخاه؟ ينكر عليه، يقول ليش تستحي؟ بدليل، مو معنى يعظ أخاه في الحياة يعني يعطيه موعظة يقول لا عليك أنك تستحي، لا بالعكس. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه، ليش أنت قاعد تقول لا تستحي؟ بالعكس دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. واضح؟ إذن هنا الآن نعود إلى هذا كله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، اللي يعرف يرفع يده، المسلمون عند شروطهم، هذا الأسلوب خبري ولا إنشائي ولا خبري بمعنى الإنشاء ولا إنشاء بمعنى الخبر ولا مش فاهمين شيء أصلا؟ أنا ما عندي مانع أعيد مرة ثانية والأجر محسوب عند الله، ما أنا خسران شيء يعني، ها بالعكس أحب أعيد لعادة فيها الإفادة. الأسلوب إما أن يكون خبري أو إنشائي. الخبري ما احتمل الصدق أو الكذب، جاء فلان تزوج فلان حصل كذا ما حصل كذا، هذا أسلوب خبري يحتمل الصدق أو الكذب. الأسلوب الإنشائي ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثاله الاستفهام والأمر والنهي، يقولك ما اسمك ولا كم عمرك ولا متى جئت ولا متى ها أسألك أنا. السؤال هذا ما يقال عنه ممكن صدق وكذب، واضح؟ فما كان من أسلوب يحتمل صدق أو الكذب يقال عنه خبر، وما كان من أسلوب لا يحتمل صدق أو الكذب كالأمر والنهي والاستفهام يقال عنه إنشاء. في أسلوب آخر هو خبر بمعنى الإنشاء، أو في أسلوب آخر هو إنشاء بمعنى الخبر. طيب الآن المسلمون عند شروطهم، هل هذا خبر أو إنشاء؟ أو خبر بمعنى إنشاء أو إنشاء بمعنى الخبر؟ لاحظ ركز شوي، المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، لما تقول حق واحد من المسلمين عند شروطهم أمرتك سألتك نهايتك، أنا أقول المسلمون عند شروطهم، فالمسلمون عند شروطهم، هذا بس بالبداية خبر ولا إنشاء؟ لأن واحد حجاو خطأ يمكن بتشيني. العود يا جماعة الكبير، لحق يا جماعة كبير ورافع عيده، تفضل. لا إنشاء، إنشاء بمعنى خبر. قلنا عاد عود ثاني مش أول شيء هو الدسة وبعد شو آخر الدسة المسلمون عنده شروطين هذا خبر ولا إنشاء ها المسلمون عند الشروط خبر بمعنى الإنشاء خبر بمعنى أنا ضربت مثل قلت الناس يستعملونه خبر بمعنى الإنشاء لما أقول إيش الرجل ها عنده كلمة إيش معنى الرجل عند كلمته أنا أخبر بأن الرجل عند كلمته والمقصود يعني كون عند كلمتك هذا المعنى الرجل عند كلمته ها يعني يعني التزم كلمتك صح لما يقول رجع عن كلمته يعني التزم كلمتك لما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ها يعني التزموا الشروط هذا هو إذن المسلمون عند شروطهم خبر ولا إنشاء خبر والمراد منه الإنشاء يعني التزموا شروطكم إلا إذا كان هذا الشرط أحل حراما أو حرم حلالا فلا تلتزموه يعتبر شرط باطل ملغي اشترط واحد لما باع ولا لما اشترى ولا لما عقد عقد زواج ولا عقد أجار ولا عقد وعنده شرط يحل الحرام أو يحرم الحلال فلا تلتزموا إذا المسلمون عند شروطهم هذا خبر بمعنى الإنشاء يعني كونوا عند شروطكم واضح يقول ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إذا غبن غبنا يخرج عن العادة الغبن هو أن يشتري بأعلى من السعر المعتاد المعقول بكثير يسمونه غبن فاحش أو أن يبيع بأقل كثير من السعر المعتاد هذا مغبون يعني سيارة قيمتها 4500 إذا نضيفة 5000 5000 أتى شاف واحد مسكين غشيم باع حياب 10000 إيش يعتبر هذا غبن لما رجع الرجال باركولي اشتريت سيارة وإلا كم 10 كذب عليك ضحك عليك رجعنا للباع قال هذا بيع مشترى قلت له بعشرة ووافق ها هل يحق المطالب بفسخ العقد ولا لا لماذا؟ لأنه غبن فباعه بسعر أعلى بكثير من السعر المعتاد وممكن يكون العكس سيارة ب5000 شافه مسكين غشيم خذها منه ب500 دينار لما عرفوا الناس قال لا ضحك عليك ب5 أربعة ونص كيف بعتها إياه ب500 دينار نرجع له قال أخي بيع ومشترى أنا قلت له 500 وافق وشريت منه قال لا هذا غبن ما رضى يفسخ العقد يشتكي عند القاضي القاضي إذا رأى الأمر فيه غبن يحق له أن يفسخ العقد واضح إذن العقد لازم إلا إذا اجتمع على غبن ها فلا يلزم حينئذ يمكن أن نفسخ العقد لاشتماله على غبن الغبن ما هو أن يشتري بأعلى من السعر المعتاد بكثير أو يبيع بأقل من السعر المعتاد بكثير ولماذا قالوا الغبن الفاحش لأن أحيانا يكون غبن لكن ليس بفاحش السيارة من 4500 إلى 5000 تسوى فاشتراها 4300 يعني 200 دينار هذه يقول لك يعني مبروك بس شوي أغلبك ما دام شوي أغلبك هذا إيش ما يفسخ العقد لأن هذا غبن ليس بفاحش متى يكون فاحشا إذا كان السعر واضح وين ها انتبهتم إذا كان السعر من 5 بايعك ب10 عاد هذا الغبن حسب عرف الناس يعتبر مغبون أو ليه نشاور الناس أهل الاختصاص انتبهتم لأن واحد يقول طيب 10 غبن 9 غبن 8 ما الحد الحد عرف الناس متى يعتبر هذا يعتبر إيش ها غبنه أو لا يعتبر غبنه أو متى يكون غبنا فاحشا أو غبنا يسيرا إذن الغبن من أسباب فسخ العقد صحيح أنه الباع والمشتري اجتمع وتم البيع وافترق لكن تبين أن أحدهما مغبون، من هو؟ البائع أو المشتري. واضح؟ المشتري اشترى بسعر عالي أكثر بكثير من العادة، أو البائع مسكين باع بأقل بكثير من سعر العادة. فإذا تبين أن هذا العقد على السعر الفلانية تم بين البائع والمشتري وقد تفرق لكن بينهما غبن، فهذا يحق لأحد الطرفين المطالبة بفسخ العقد. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش، النجش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، هو أن يأتي يرفع في السلعة لا بقصد الشراء وإنما بقصد الإضرار، إما بالبائع أو بالمشتري، بالبائع أو المشتري. البائع كيف؟ يأتي رجلان بسيارة واحدة بينهم اتفاق نزل خارج السوق، سوق الحراج، وينزل السيارة يبيع سيارته بالمزاد العلني، ويجي هذا يعني يسوي نفسه كأنه يريد أن يشتري صديق صاحب السيارة، وكل ما رفعه في السيارة رفع، كل ما رفعه قال 100 قال 200 200 قال 300، هو مو قصده يشتري، إيش قصده؟ قصده يرفع فيه يرفع حتى ينفع صاحبه. تبهتم؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، يزيد في السعر لا بقصد الشراء وإنما بقصد أن يرفع من السلعة لينفع صاحبه أو ليضر الآخر، هذا لا يجوز. وممكن العكس، العكس كيف العكس؟ يعني يأتون 10 15 واحد يدخلون السوق متفقين جاءوا عند سيارة كم يرفع 10 5 10 حتى يبين للمشتري أن هذا حدها والسيارة تسوى أكثر، بس هل المحاوطين ينزلون كم من يزيد من يزيد 5 من يزيد من يزيد من يزيد من يزيد 10، هم متفقين لافين عليه حتى إيش يبينون حق المشتري بأن هذا حدها السيارة وهي تسوى. المهم إذا كان فيه من هذا النوع نجش حتى يغش حتى يضر بالبائع أو بالمشتري، فتبين أن هذا البيع قد اشتمل على نجش، فيحق للبائع أو المشتري المطالبة بإيش؟ بفسخ العقد. ولو تم ولو افترق بما أن ظهر بأن المسألة فيها نجش فلا يجوز. أو تلقي الجلب، ناس يأتون ببضاعة من الخارج كما كان سابقا من البادية، جايب معه أقط ولا سمن ولا صوف ولا كمعة فقع، ما يدري كم سعر السوق، فهذا يذهب يتلقاهم من الحدود يأخذ منهم سعر أنزل من السوق بكثير، يقولوا المليار السوق رحمة بك أنا بأخذ منك شو رأيك، يأخذ منه السمن. فإذا وصل السوق ولا شاف السعر مرتفع، هذا الذي تلقاه قد خدعه وأوهم بأن هذا السعر هو سعر السوق اليوم، فأصلا لا يجوز أن يتلقى الجلب، يتلقى الركبان، وإنما يدعهم حتى ينزل السوق والناس تسترزق. هذا مصالح الكل، مصالح البائع والمشتري وأهل القرية أو أهل البلد. أما تذهب تستقبل هذا وتأخذ منه وترفع أنت، إذا فعلت ذلك أولا وقعت في النهي، نهى عن تلقي الركبان، ثانيا إذا اكتشف البائع بأن هذا الذي تلقاه وأخذ منه بأقل بكثير من سعر السوق له الحق أن يطالب إيش بماذا؟ بفسخ العقد. قال أو غيرهما، يعني أي شيء فيه ضرر على البائع والمشتري فيحق لكل منهما ماذا؟ أن يطالب بفسخ العقد. طيب قال ومنها خيار التدليس، خيار التدليس، التدليس هو إخفاء العيب، إخفاء العيب، وإخفاء العيب هذا يخفي ماذا؟ من الذي يخفي؟ البائع ولا المشتري؟ والمشتري بعد، لأن البائع والمشتري كل منهم يقال عنه بائع وكل منهم يقال عنه مشتري، أليس كذلك؟ حتى أن فعل باع من أفعال التضاد، يصدق على من بذل السلعة ويصدق على من بذل الثمن، من بذل الثمن أو بذل مثمن يقال عنه بائع، والذي استلم الثمن أو استلم البضاعة أو دفع الثمن يقال عنه مشتري أيضا. فإذا دلس أحدهم، لأن أحيانا تكون مثلا البيع لو واحد عنده سيارة والثاني أخو عنده سيارة فأعطاه سيارة وخذ سيارته وسجل هذا سيارته باسم أخيه والأخ ذاك سجل سيارته باسم الآخر. هذا بيع أو ليس بيع؟ بيع أو ليس بيع؟ بيع. أو بيت ببيت هذا بيع. أصل البيع ما معناه؟ المبادلة، مبادلة الثمن بالمثمن. أحيانا يصير البيع ماذا؟ بسلعتين، سلعة بسلعة. فالتدليس الذي يوجب فسخ العقد يكون في الثمن ولا في المثمن؟ في هذا أو هذا. إذا كانت السلعة فيها عيب معين وهذا أخفى العيب، أخفى العيب، إما ما أخبر به أو مثلا صبغه بصبغ أو غطاه بغطاء أو ما بين المشكلة فيه، فهذا اسمه تدليس. قال بأن يدلس الباع المشتري ما يزيد به الثمن حتى يرفع السعر فغطى العيب اللي فيها. طيب هنا في مسألة يتداولها الناس، يبيع سيارة مستعملة ويقول له فيها شيء سيارة علمني، يقول هذا السيارة عندك روح افحص، مع علمه بأن فيها وفيها، يجوز أو لا يجوز؟ قال افحص، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن لما قال افحص يمكن يتقاعس عن الفحص ويمكن يفحص عند واحد ما يكتشف العيب. فإذا أنت تعرف العيب وجب عليك أن تبين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بين وصدق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم كتم ماذا؟ العيب، محقت بركة بيعهما. فكون الأمر ترتب عليه أن تمحق البركة دليل على الناش يجب عليه وجوبا أن يكون صادقا وأن يكون مبينا. واضح؟ بعض الناس تبيع سيارة يقول أنا بايعك سكراب يعني تشليح، ها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز يا أخي، بيع السكراب تشليح لو سوق آخر، أنت مش بايع كوم حديد، أنت بايع سيارة تمشي. ليتهرب من بيان العيب يقول أنا بايعك سكراب، ما تقول لا أنت بايع مش سكراب، فهذا لا يعفيك من بيان العيب إذا كنت تعرف العيب. وبعض الناس يقول لا اسكت أنت تكسر البضاعة، ما في تكسر ما تكسر، ما يجوز حرام. والقاعدة العامة لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، يعني لو كنت أنت بالعكس أنت المشتري وجاءك صاحب البضاعة وفيها عيب لا رغبت أن يبين لك، ما ترضى يقول لك سكراب ولا ترضى يقول لك إيش روح افحص، وإنما تعرف علمني وراح افحص. أما تخفي لا يجوز. واضح؟ من ذلك يقول كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. بعض الناس هذا مثال يعني يمكن اليوم قليل استعماله، الناس دخلت الآن في الصناعات الحديثة، هذا عنده شات منذ 3 أيام ما حلبها حتى يكثر اللبن في ضرعها، شو ربما بعد يكذب يقول ها والله أن الصبح اليوم حالبها، ما شاء الله حالبها الصبح والكثر بها حليب. عرفتم لماذا هو لم يحلبها منذ 3 أيام؟ حتى يظهر أنها ذات حليب كثير غزير، ها اسم هذا اسمه التصرية. فلا يجوز له أن يتركها ما يحلبها قبل نزل السوق، نزلها يوم الجمعة ومن يوم الثلاثة ما حلبها، خليها إيش يتجمع فيها الحليب أو اللبن حتى كأنها يعني هذا إنتاجها يوميا تنتج هذا الكمية. هذا لا يجوز، هذا فيه نوع من التدليس، فيه نوع من غش الناس. قال كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، يعني لا تحبسوا اللبن في ضرعها حتى يظهر أنه كثير. واحد خالف وذهب وأصر البهيمة ونزله وباعها، قال فمن ابتاعها يعني ابتاعها يعني اشتراها بعد ما المشتري عمل في الحركة هذه ما حلبها وجاءك والمشتري اشترى عنيات أنها ما شاء الله كل حليب هذا مال اليوم، اللبن هذا كله مال اليوم، اشترى بعد تبين له أول ما حلبها اليوم الثاني ولا ما في إلا مقدار ثلث ما كان بالأمس، فتبين له النص أن البائع ماذا فعل؟ قد صرها، قد حبس لبنها حتى تظهر ذات لبن غزير. فماذا يفعل؟ قال فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بخير النظر يعني مخير بين يرجع البهيمة هذه الشاة أو الناقة أو البقرة ويطالب بثمنها بعد أن يحلبها، هو حلبها، إن شاء أمسكها، تبين لأن ما فيها إلا مقدار ثلث الحليب اللبن اللي رآه بالسوق، لكن يقول أنا هذا يكفيني، أنا أصلا شريت هذه الشاة قصدي أشرب الوالدة حليبة كل يوم الصبح كاسة كاستين وهذا كافي. هو اشترى الآن وغش البائع، لكن البيع ليس باطلا، ليس باطلا، البيع صحيح لكنه مغلوب فيه، فإن شاء قال تبين عقوب تبين له، ومع ذلك قال يكفي الله يسامحه يجوز، هو لأن قال بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. قال لا، أنا اشتريتها على أساس أن فيها هذا القدر من اللبن، أثر أنت خدعتني، لكن إيش ردها وصاع من تمر، لأن الحليب اللبن الذي أخذه ترجعه وتأخذ فلوسك، لكن تعطيه صاع من تمر مقابل اللبن الذي شربته أو حلبته. متفقون عليه. طب هل يعني هذه الصورة اللي كانت متداولة في ذاك الوقت ممكن أن يقاس عليها أشياء ثانية؟ وأخذ سيارة واستعملها بعدين قال لا، أنت قلت لي إن 6 سلندر طلعت 4 سلندر، طيب الخمس أيام الأسبوع اللي استعملتها ممكن يدفع مقابل أجرتها، عرفتم يعني أي شيء كل حاجة بحسبها يعني. واضح؟ طيب قال وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام، عقب 3 أيام يحلب يحلب يحلب شوف كم الكمية الحقيقية اللي فيها، ثم عاد بعد ذلك إن شاء ردها ومع صاع من تمر، وإن شاء قال يكفيني هذا الكمية من اللبن، واستمر في شرائه. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. اشترى سيارة، بعد ما اشترى تم البيع اكتشف أن هذه السيارة فيها العيب الفلاني، قد يكون البائع دلس، قد يكون البائع نفسه ما كان يعلم عن هذا العيب، لكن تبين له بعدما تم البيع وافترق، هل يجب عليه الفسخ؟ لا، الأمر يرجع له المشتري، هذا قد يرضى بهذا العيب، وجد أن فيها ضربة قال مو مشكلة، هذه كلها تصليحة بالمبلغ الفلاني، فهمتم؟ أو وجد أنها يعني مستهلكة قال لكن ماشي لا بأس، فرضي بالعيب بعد أن اكتشفه. من حقه أن يرجع ويطلب فسخ البيع، ومن حقه أن يستمر. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده إلا أنه معيب وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. الأرش هو الفرق بين السلعة سليمة والسلعة المعيبة، هذا اسمه أرش. مثلا اشترى حاجة على أساس أنها موديل السنة الفلانية، إذا كانت موديل السنة الفلانية فقيمتها 1000، أما إذا كان موديل السنة الفلانية فقيمتها 900، هذه 100 بين 1000 و900 تسمى أرش. طيب أحيانا يتعذر الأمر أن يرد الشيء، مثلا فرضنا اشترى شاة، المفروض أن هذه الشاة تكون عربية، والشاة العربية قيمتها مثلا 120 دينار، فلما اشتراها وراح المسلخ وذبحها تبينت أنها إيرانية، الإيرانية هذه قيمتها 60، هذا سعر السوق، النعيمي 120 والإيراني 60، بس هذا حين ذبح وخلاص يقول رجع لها، الصبي بالغلط عطاك إيراني ودفعك سعر لنعيمي، لكن في مجال رجح الآن هو إيش قد ذبحها، تبهتم؟ فهنا يقال عنه تعذر ردها، يقول لا خلاص هي الآن ذبحناها ولا وأكلناها بعد، بس طلعت إيراني فعطني الأرش. كم الأرش في الحالة؟ 60. عرفتم الأرش ما هو؟ الأرش هو الفرق بين سعر الشيء المعيب والشيء السليم، الفرق بينهما يسمى أرش. واضح؟ واضح ولا نص نص؟ زين. طيب قال فإن تعذر رده، أفرض شاته ذبحها أو شيء وباعه أصلا أو شيء وعطاه واحده أصلا وشاري لفلان حتى يذهب به إلى السفر وشحنه وراح، يعني لو أراد أن استرجاعه ربما يكلفه، قال بس أنت أعطيتني شيء فلان على أساس أنه الماركة الفلانية أو أنه الشيء الفلاني طلعه شيء أقل، شيء أقل إذن سعره أقل، إذن عطني الفرق. هذا الفرق بين السلعة المعيبة والسليمة يسمى أرش. واضح؟ طيب قال وإذا اختلف في الثمن تحالف، واحد يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري، عندنا باليوم 100 زبون، فرجع واحد قال أنت بيع اشتريت منك شيء فلاني بالأمس وطلع معيب، معيب خلاص خذ فلوسك، أعطاه 80 دينار، قال لا أشتري منك 100، قال لا 80، لا 100، اختلفوا لأنه راح يرجع له فلوسه، كم يرجع له 100 ولا 80؟ المفروض يرجع ليش؟ مثل ما اشترى، هذا يقول 100 هذا يقول 80. قال تحالف، احلف انك دفعت 80 لك، احلف انك ما استلمت مني 100، احلف، واحد يحلف، المشتري يحلف والبائع يحلف على السعر للمختلفة، ولكل منهما الفسخ، كل من هو ايش يطالب انه يفسخ العقد بما انهم قد اختلفا. إذا حصل خلاف وليس لأحدهما بينة يحلف كل منهما أو يرضى أحدهم بحلف الآخر، فإن لم يرضى أحدهم بحلف الآخر يقضي بينهم قاضي، يقضي بينهم قاضي. قال وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني صحيح أن البيعة قد تم وافترقنا، لكن أتى إنسان وقال لك أنا والله لما بعت وزعلت هاي الوالدة وش حقه شر وش حقه بعته ولا إيش ما قلت لي وكذا وكذا، والوالدة عز الله يرضى عليك ممكن هاك فلوسك وعطني بضاعتي، من حقه أن يقول مشتري لا أنا اشتريت، روح راض والدتك بشيء ثاني، من حقه. ومن والأفضل يستحب إنه يشوف بما يعني يكسر خاطر، يقول له خلاص هذه فلوسي عطني فلوسي وهاك بضاعتك، أو العكس، هذا ما يدعو عليه الحديث، وهو أن من أقال مسلما، إيش معنى أقال؟ يعني وافق على عقد البيع، أقال الله عثرته، لأن الجزاء من جنس العمل. واضح؟ طيب كمل. قال باب السلام والسلام كل ما ينضبط الصفات إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف فيها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون في الدمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. الله أكبر. بيع السلم ويقال بيع السلف، بيع السلم وبيع السلف، لا يخترعك الأمر تقول إيش الفرق، لا هو له اسمان، بيع السلم وبيع السلف. واضح؟ صورته أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن. لاحظ، يقدم ماذا؟ الثمن، يستلم البضاعة بعدين، هذا عكس بيع الأقساط. بيع الأقساط ماذا؟ يعطيك السيارة وبعدين الفلوس، يقدم السلعة ويؤخر الثمن. صح؟ بيع السلم لا، يقدم الثمن ويؤخر السلعة المثمن. واضح؟ هذا صورة بيع السلم أو اسمه الثاني سلف. يقول يصح بيع السلم، جائز قدم الفلوس والبضاعة الثانية، لكن في كل ما ينضبط بالصفة، دل على ماذا؟ على أن ما لم ينضبط لا يجوز، مثل يقول الثمر الذي يخرج في الموسم القادم كيف يمكن يخرج يمكن ما يخرج، يمكن يخرج سليما كبيرا لذيذا، يمكن يخرج شيص يابس فاسد، صح ولا لا؟ هذا غير منضبط. لابد في البيع السلم أو السلف أن تكون البضاعة منضبطة، زين، منضبطة بالصفة ومنضبطة بالقدر. يقول هذا المبلغ الفلاني عشان تعطيني البضاعة الفلانية الكم الفلاني، أما بالكيل يقول كذا كذا صاع، أو بالوزن تقول كذا كذا كيلو أو كذا كذا رطل أو طن حسب الاتفاق. لابد في بيع السلف أو السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة أن يكون في شيء منضبط، واضح؟ طيب لو باع اشترى منه مثلا 50 حبة فقع يجوز؟ يجوز؟ لا ما يجوز، غير منضبط، واحدة الكبر واحدة الكبر أشكال وألوان وأحجام، ها ما ينضبط زبيدي، شنو ضابط زبيدي وقعد هاوش عند المسجد تعال زبيدي ولا مزبيدي؟ لابد أن يكون شيء منضبط. اليوم في سلع كثيرة تنضبط لأن في الآن إنتاج، يعني مصنع وإنتاج يجيب لك بالضبط حجم الفلاني بالدرزم بالكيلو بالشدة بالطن ينضبط، لكن إذا شيء غير منضبط لا يجوز، لابد حتى ما يحصل نزاع، واضح؟ قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، بالصفة أن يقول ماركة الفلانية أو النوعية الفلانية أو أسود أو أبيض أو الكبير أو الحجم المتوسط أو الحجم الصغير، لابد يصفه تمام. إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، افرض قال مثلا هذا الثمن هذا المبلغ الفلاني عساس تعطيني 10 طن من البر، قل البر أي نوعية؟ النوع الفلاني ولا النوع الفلاني؟ ها؟ في نوعيات، صح؟ في أسمر، في أبيض، في صغار، في كبار، في أمريكي، في مش عارف أشكال قهوة. طيب القهوة ما في أنواع؟ في أنواع، لابد أن تضبط السلعة بقدرها بكميتها وبنوعيتها، هذا اللي يصح فيه السلام. قال إذا ضبطه بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن وذكر أجله، يحدد تاريخ الاستلام، دفع المال ولا دفع البضاعة ولا تسليم البضاعة؟ تسليم البضاعة، لأن السلم ماذا؟ أصلا يدفع الثمن مقدم والسلعة بالتاريخ الفلاني تستلمها، واضح؟ طيب قال وإعطاء الثمن قبل التفرق، يتم الاتفاق في مجلس واحد، يقول هذا مثلا 10,000 دينار بعد 3 شهور تعطيني مثلا 50 طن من البر أو من القمح الأمريكي كذا كذا مع التوصيل مع التغليف، شيء منضبط يتم الاتفاق عليه، يتم الاتفاق على النوعية وكميتها، ويتم الاتفاق على ماذا؟ على التاريخ الأجل، متى تسلمني هاي الفلوس ومتى تسلم البضاعة، تحديد التاريخ بأجل معلوم وتحديد السلعة، ويتم الاتفاق في المجلس قبل أن يتفرغ، هذا جائز. يقول الدليل، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يدفع فلوس وبعد سنتين أعطيك كمية الفلانية، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إذا كان مما يكال بالصاع، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم، تحديد تاريخ الاستلام. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. بيع الأقصاد هو بيع عين بدين، السيارة تعطيني فلوسها بعد 2 سنين أو كل شهر 100 دينار لمدة 3 سنوات 4 سنوات، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، ما في شيء يحرم. الله يقول وحل الله البيع وحرم الربا، بيع لكن فلوسك ما هي حاضرة، أعطيك السيارة أعطيك السلعة تعطيني بعدين بالتاريخ الفلاني، هذا جائز. لكن اختلفوا بماذا؟ إذا كان السعر يختلف، حاضر بكذا ومؤجل بكذا، يعني سيارة معروضة للبيع كم؟ 5000. طيب وإذا أقساط تصير 6000 نقدا ولا أقساط؟ نقدا ولا نسيئة؟ إذا قالك نقدا 5000 ونسيئة 5000 هذا ما في إشكال، واضح؟ لكن إذا قال نقدا 5000 نسيئة بالأقساط 6000، جدول لك إياها، تبيها 3 سنوات 6000، تبي 4 سنوات 7000، تبي 5 سنوات، عرفتوا؟ كل ما زادت مدة هذا ويقل القصد ويزيد السعر، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا ما يجوز. لا مش تورق، بيع أقساط سيارة موجودة حقيقية، تستلم الكذر الآن 5000، تبي أقساط مدة كم؟ أجدول لك إياها، 5 سنوات هالكثر، 4 سنوات هالكثر، ها؟ هذا اسمه بيع النسيئة، بيع اسم الشرعي بيع النسيئة، يعني نسيئة تأخير الفلوس بعدين، الثمن يعطيك إياه بعدين مش يعطيك حال، يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان هذا النسيئة بسعر واحد نقدا 5000 بعدين 5000 هذا لا أشكال فيه جائز. إذا كان نقدا 5000 بعد سنة 6000، بعد سنتين 6500، بعد 3 سنوات، ها كل ما زادت المدة زاد لك بالسعر، هذا المختلف فيه يجوز أو لا يجوز، واضح؟ واضح؟ راح أفصل لكم بس أنا لحد الآن الصورة واضحة. يقول الحكم على الشيء فرع عن تصور، أول شيء تصور الشيء بعدين تحكم عليه. عامة الفقهاء على جوازه، جائز نقدم 5 مدة سنة 6، سنتين 6500، 3 سنوات 7000، ما في إشكال ما دام إيش يعني في اتفاق ومضبوط التاريخ، ومو إذا تأخرت زيد عليك، لا من الآن سنتين بهالكثر 3 سنوات هالكثر مجدولها جاهزة، تفضل تحب تشتري ما حد جبرك، ما تحب تشتري كيف، تحب نقدا 5، تحب أقساط 6، حاط السعرين، هي السلعة سلعة، تبيها نقدا 5، تحتاج أقساط 6، يجوز أو لا يجوز؟ عامة الفقهاء على جواز هذا البيع. الدليل، الدليل قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع ما جبرتك، فلوسك بعدين 6، تحب تشتري اشتر، ما تبي مع السلامة. وبعد غير وحل الله البيع قالوا بيع السلم، بيع السلم حديثها حديث ابن عباس، هذا في الصحيحين أو على الأقل في البخاري، لا والله في الصحيحين الحديث، قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون السنة والسنتين، يسلفون في الثمار، بيع السلم احنا ايش اتفقنا عليه يا اخوان؟ يقدم ماذا؟ يقدم الثمن ويؤخر السلعة، صح؟ وبيع النسيئة العكس، يقدم السلعة والثمن بعدين، واضح؟ قالوا طيب اللي قدم الثمن هل سيقدم الثمن نفسه فيما لو قدمه بعد 6 أشهر مثلا؟ ها أكيد لا. كيف يعني؟ يعني واحد مزارع يريد أن يزرع بر في بداية الموسم وما عنده سيولة، ما عنده أموال يزرع، يشتري فيها بذور، سيولة أسمدة، يضع مثلا أجرة عمال، ما عنده، فيأتي واحد أو هو يذهب إلى واحد أو يجتمعان أو يلتقيان، المهم يقول لا أنا أعطيك 1000 دينار وبعد 3 شهور تعطيني 5 طن، واضح؟ واضح؟ طيب يقول خلاص هات 1000 سجل عليه بعد 3 شهور تاريخ فلاني قمح نوعية فلانية 5 طن، يجوز أو لا يجوز؟ بيع إيش اسم بيع؟ السلم أو السلم، صح؟ هذا لو جاء في الموسم بعد 3 شهور 5 طن هذه يشتري 1000 ولا بأكثر؟ أكثر، لماذا صاحب الأرض المزارع رضي أن يبيع 5 طن ب1000 دينار، مع أن 5 طن هذه في موسمها 2000 دينار؟ لماذا؟ لأن أخذ السيولة، هو الآن يبي يشتغل، يبي يشتري بذور، بيحط عمال، بيحط أسمدة، هو استفاد من تقديم المال فزرع فيه وعطى هذا 5 طن وطلع أشياء ثانية وربح فيها، انتبهتم؟ فهو لما قدم الثمن وأجل تسليم السلعة قطعا سيبيع السلعة اللي بعدين راح تأثر، راح يبيعها بأقل ولا بالسعر نفسه؟ أقل. فيكون هذا استفاد صاحب المشتري، ما الذي استفاده؟ أن اشترى 5 طن ما حقه 2000، اشتراه بكم؟ ب1000، لكن بينتظر 3 شهور. والبائع ماذا استفاد؟ أخذ سيولة وزرع فيها واستفاد، وصار هنا المصلحة أنه أخذ بسعر أقل لكن ينتظر 3 شهور على ما يستلم. بيع النسيئة بالعكس، شلون بالعكس؟ لو باع الآن 5000 لو نقدا، لكن أعطيك إياها السيارة تروح يمكن تشتغل فيها، يمكن تربح من وراها، يمكن تبيعها، يمكن يمكن، وانتظرك مدة 2 أو 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات حسب الاتفاق. فهاي فترة الانتظار مقابل فترة الانتظار راح أطلب إيش؟ مبلغ أكبر. بيع السلم العكس، مقابل فترة انتظار اشترى بأقل، وبيع النسيئة مقابل انتظار باع بأكثر. فقالوا كما أن الشرع أجاز بيع السلف أو السلم مقابل الانتظار استفاد الفائدة هذه، كذلك يجوز أن يبيع نسيئة مقابل انتظار يستفيد الزيادة. وعامة الفقهاء على جواز هذا البيع، تشتري سلعة حاضر بكذا، نسيئة بأكثر. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، هل هناك من يقول بحرمة هذا البيع؟ نعم، في رأي آخر يقول هذا البيع حرام. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعة فله أركسهما أو الربا، إما ما يأخذ منا إلا أقل السعرين أو يعتبر قد وقع في الربا. واضح؟ هذا الحديث من حيث الصحة في كلام، لو أن الحديث هذا وحده فقط ما يصلح الاستدلال به من حيث صحة الحديث، لكن في حديث آخر، حديث قوي وأشهر منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هكذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ فسر بحديث من باع بيعتين في من باع بيعتين أو من باع بيعتين فله أركسهما أو الربا. معنى باع بيعتين يعني سعرين، هذا اسمه بيع وهذا اسمه بيع، هما باع إلا بيعة واحدة، النسيئة ما في إلا بيعة واحدة. ففسر الحديث حديث نهى عن بيعتين في بيعة بالحديث الضعيف الآخر فله أركسهما أو الربا. طيب هذا الحديث ضعيف، قال هذا الحديث ضعيف له شاهد الحديث القوي. الحديث القوي ليس فيه صراحة بأن بيعتين في بيعة بيع النسيئة، وإنما يحمل على بيعتين في بيع معنى آخر، مثل قال مثل بيع العينة. العينة فسرناها في درس ماضي، نفسر مرة أخرى لأن التكرار ها. طيب العينة لماذا يسمى بيع العينة؟ لأن عين البضاعة تذهب وترجع، واحد يأتي لشخص يقول له سلفني 10 أرجع لك يا 12، قال لا أنا ما أتعامل بالربا، أعوذ بالله الربا حرام، لكن عندي سلعة ب12 سجلها عليه، قال سجل، أخذ سجل 12 على طالبة معه. كم طالبة؟ 12. راح هو سليمان لف لفتين ورجع، تشتري ب10 هي نفس البضاعة، شاف إيه والله زين أشتري، خذها وقف على دخلها مرة ثانية عطى 10 وانصرف. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ يا أخي من أول قلت لك عطني 10 رجع لك 12، قلت لا، قلت هاك اشتر هذه ولف لفتين ورجع واشتري منك مرة ثانية نقدا، هذه حيلة على الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع سلط عليكم ظلا لا ينزل حتى ترجع أيديكم. فهذا حيلة من على الربا. عين البضاعة ذهبت ورجعت، والمقصود من هذا كله هو أن يتعاملوا بالربا. أعطيك 10 ترجع 12، ما نبي عينك عينك صريح قدام الناس عيب إني قاعد أتعامل بالربا وأنا عندي عيال وعندي كذا. لا لا لا، أبيعك بضاعة نسيئة وسجل عليك 12 مطلوب بالدفتر 12، تأخذ بضاعة ترجع مرة ثانية تبيعني إياها ب10، هي البضاعة رجعت دخلتها أعطيك نقدا 10، كم سجلك بالدفتر؟ 12. هذه بيع العينة. فحديث نهى عن بيعتين في بيعة المراد به العينة، ليس بيع النسيئة. وحديث فله أركسهم أو الربا ضعيف، وإنما صحح بالشاهد. الشاهد لا يصلح أن يكون له شاهدا، بل أن بيع النسيئة يشهد له ماذا؟ يشهد له حديث ابن عباس، حديث بيع السلف أو السلف. وجه الدلالة هذا عن بيع السلف ليس عن قال هي هذا اشترى بأرخص مقابل ينتظر البضاعة بعد 3 شهور، والثاني اشترى بأكثر مقابل يستلم البضاعة مبكرا، فاستفاد هذا من المال وأجل تسليم البضاعة، والثاني استفاد من البضاعة وأجل تسليم المال. وأصلا البيع ما هو البيع؟ عبارة عن مبادلة. فعامة الفقهاء منهم مشايخنا الشيخ المثيمين الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع يجيزون هذا البيع. يقول الشيخ بن باز رحمة الله وفيه توسع للناس، تقول لهم هذا ما يجوز تشتري أقساط، مو كل الناس عندها إيش تشتري نقدا. طبعا ممن يتصدر القول بتحريم هذا البيع بيع النسيئة بسعرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ويقر بأن هذا حرام وما يجوز. طبعا إذا حرام ما يجوز راح فيها الكويت لأن كلهم شارين بالأقساط، لا تكاد تجد واحد ما يشتري أقساط. المهم أقول لكم يعني موقف حصل معي وفيه عبرة. زرت منطقة في سوريا على حدود الأردن وفيها شباب مبتدئين، ذاك الوقت كان بعد نظام شديد على المتدينين نظام البعثي، بعد شوي تفكك أو بدأ شوي في تنفيس، ففي شباب متدينين. طبعا الشباب متدينين في هذه المنطقة وعلى حدود الأردن أكثر آرائهم واختياراتهم على رأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنهم لهم صلة بطلاب الشيخ الألباني وغيره. فيذهبون إلى ماذا؟ إلى أن بيع الأقساط حرام وأنه يعتبر ربا، صح؟ فإذا وجد واحد شاري الغسالة ثلاجة من أهل القرية يشتري بالأقساط، قال أعوذ بالله يتعامل بالربا، حتى بنت ما يخطبونها شوي يحكم عليه أنه إيش قدر ارتكب كبير الكبائر، لأن ربا حرام أعوذ بالله أشتري أقساط. فلما زرتهم وإلا شادين في هذا المسألة قلت يا أخوان أنتم اللي ما تخطبون بنته واللي تهجرونه واللي تشهرون فيه مرابي عشان شاري له ثلاجة بالأقساط. أصلا عموم الفقهاء على أن هذا البيع جائز، جمهور الفقهاء أنه جائز. فاتقوا الله، مسألة خلافية اختار فيها فلان من الناس رأي جمهور العلماء، جعلته مرابي وجعلته ما يخاف الله وجعلته ما يستاهل يصاهر ولا علشان شرى ثلاجة أقساط. أنت عن نفسك ترى أن هذا الأقساط حرام بهالطريقة بسعرين، يعني نقدا هكذا وأقساط هكذا، لا تشتري. أما تحرم على الناس وتشد عليهم في أمر لهم فيه سعة، أكثر الفقهاء على جوازه. وأصل هذا البيع دل عليه ماذا؟ حديث الصحيحين اللي هو حديث بيع السلم، لأن لو تدبرت وفكرت الفقهاء استدلوا به أن فعلا الأمر واحد. ما الفرق بين إيش؟ أنك تقدم الثمن وتأخر المثمن، أو العكس تقدم المثمن وتؤخر الثمن، ما الفرق؟ هل بيع السلم سيشتري بأقل من سعر الموسم ولا بسعر الموسم؟ قطعا أقل، لماذا أصلا دفع مقدم؟ لماذا قبل لا الناس تزرع؟ أصلا في الموسم القمح سيكون سعره الفلاني، لكن الآن ما في، أعطيته فلوس حتى يستفيد المزارع فيذهب ويزرع، وأعطيك شيء أكبر أكثر مما هو دفعته. لكن لابد من أن تضبط ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وجدهم يسلفون السنة والسنتين، أقرهم ولا أنكر عليهم؟ أقرهم، لكن إيش أمر بأن يضبط هذا، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقط المسألة إيش؟ أنه أمرهم أن يعني بالضبط هذا الأمر، لم يحرموا عليهم. فقالوا بما أن الأمر فيه سعة كما أنه حديث الصحيحين وأجاز بيع السلم بيع السلف، فما المانع من أن نجيز بيع النسيئة؟ فيه جانب محرم، وهو لو أنه اتفق مع أن الأقصاد مدة سنتين، لكن إذا تأخرت يزيد عليك، إذا تأخرت يزيد عليك، إذا تأخرت يزيد، هذا حرام. أما إذا من البداية اتفقوا أن الأقصاد مدة سنتين، تريد الآن نقدا 5، مدة سنتين 6، هذا جائز. واضح؟ والله تعالى أعلم. تفضل. ها باقي حديث، قال إيه صح باقي حديث، وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يريد أداءها يعني نيته أنه يريد أن يؤدي المال. تمشي؟ تفضل. نيته أن يؤدي المال، ها، فإذا هذه نيته أدى الله عنه، أدى الله عنه يحتمل معنيين وكلاهما حق إن شاء الله تعالى. أدى الله عنه يعني أعانه الله على أن يؤدي ما عليه، يسر له الله عز وجل، بما أنه نيته أن أخذ أموال الناس يريد سدادها، الله بيسر له لصدقه. ويحتمل أدى الله عنه لأن المدين إذا مات ولو كان شهيد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء إلا الدين، لكن هذا الصادق أن يؤدي، فممكن هذا يكافئه الله على صدقه أنه يريد أداء أموال الناس، أن الله إيش يعفو عنه يوم القيامة ويرضي صاحب الدين. هذا معنى إيش أدى الله عنه، إما أدى الله عنه يعني أعانه على الأداء ويسر له أسباب الأداء لأنه صادق أخذ أموال الناس يريد حفظها، وإما يكون أدى الله عنه يعني أنه يتحمل الله جل وعلا يوم القيامة عن المدين دينه لأنه كان صادقا يريد الأداء. قال ومن أخذ يريد إتلافه أتلفه الله، نسأل الله العافية. وهذا كثير جدا كثير جدا، أن الإنسان عندما يريد أن يأخذ تجده ربما يكاد يبكي، والله ظروفي كذا لو تسلفني إن شاء الله أعطيك إياها، والله أعطيك، وإذا أخذ راح وما رجع. بل بعض الناس يشتهر والعياذ بالله إن ما أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا من أول ما يأخذ، بل قبل أن يأخذه أتى وقصده ألا يرجع ما أخذ. هذا جاء الوعد الشديد فقال أتلفه الله، فالجزاء من جنس العمل. والذي ينبغي حق المسلم أن يتجنب الديون ما استطاع، لا يتساهل. فرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن جاهدت في سبيله، إن قاتلت في سبيله، يقاتل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهاد لا شك فيه، قائده النبي عليه الصلاة والسلام 100%، إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم إلا الدين. خطير الأمر، مجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يغفر له كش إلا الدين ما يغفر. لماذا نتساهل بالديون؟ يعني في ناس على الناس يتساهل بالديون على كماليات، بعضهم للسفر بس يصدره مع الأولاد والزوج ياخذ دين، لما حاول كثر ما تستطيع تتجنب الديون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، وكان يكثر من قول إيش؟ اللهم نعوذ بك من المأثم والمغرم. قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم صار مديونا، وعد فأخلف فأثم. وكثير من الناس يأخذ دين ثم يتضايق ثم يندم ثم يبقى في حسرة، ليه متى؟ بعض الناس كان ضامن نفسه حي، يشتري شيء 15 سنة الدين، هذا ما ينبغي. تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي على رجل كم عليه من الدين؟ ديناران. قال صلوا على صاحبكم تأديما له ولا للآخرين؟ الآخر الرجل ميت. حتى قال أبو قتادة عليه دينه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل سؤالك. نعم خذ راحتك تفضل. ضربت مثلا له طيب إيه، لكنه جاء الشرع بوصفه أن يكون إيش بجوازه حديث ابن عباس إذا كان منضبطا النوعية الفلانية الكمية الفلانية تعطينيها بالتاريخ الفلاني واضح إيه؟ لكن فيها دليل يدبر خلاص أنا مالي شغل طلع ما طلع أنا عندي بالتاريخ الفلاني تأتي من نوعية فلانية بالكيل الفلاني أو بالوزن الفلاني ما اشترط على من مزرعتك لو تشتري من الخارج المهم اتفقنا على أن بالتاريخ الفلاني تعطيني البضاعة الفلانية بالوصف الفلاني كيل معلوم أو وزن معلوم في أجل معلوم جاهز. تفضل. لا ما يشرط. هذا يقال في رجل كبير بالسن اشترى نخلة قال له برحية، يقول قصة حقيقية برحية وعلى أساس متأكد البائع قال برحية أكيد قال أكيد وإذا ما طلعت قال ما طلعت تجي أعطيك فلوسك صدق يا حجي برحية. راح بعد 5 سنوات رجع قال ما طلعت برحية شو تقول برحية؟ قال والله يا حجي أنا شفتك كبير بالسن قلت 5 سنين أما تموت أنت ولا موت أنا ولا تموت الخلا ما توقعت تجيني تقول لي. بعض الناس أي فالغش الله المستعان كثير. لكن انك تشترط عليه ان تعيش الشجره لا، انا اعطيك الان الحي الشجره حيه من المشتل عاد تروح انت وحظك، أنا ما اشترط عليك ان تحيا، الحياه بيد الله عز وجل. نعم عاد فرصة غيرك شوي. نعم تفضل. هل في فرق بين التدليس عند الفقه الحديث والفقه العين؟ التدليس لغه ان اهل الحديث اصطلحوا اصطلاح معين على تسمية المدلس. مدلس عند المحدثين شخص يسمونه مدلس يخفي العيب في السند، شفت؟ وله أنواع، ممكن يقول هو مدلس ويعنعن الحديث، يقول عن فلان عن فلان هو ما سمعه، إذا قال حدثني وهو لم يحدثه يطلع كذاب، هو ما يقول حدثني وإنما يدلس يقول عن فلان يوهم السامع بأنه كأنه سمعه. فالعلماء يكتشفون هذا الشخص عن فلان وهو ما سمع منه الحديث، قال ما قلت أنا حدثني ولا قلت أخبرني ولا قلت سمعته قلت عن، فيصنفون أن هذا مدلس، يتوقفون في حديثه ما لم يصرح بالتحديث، ما دام يعنعن وهو مصنف عند العلماء مدلس فيتوقفون في حديثه حتى يصرح بالتحديث، شف؟ هذا يسمونه تدليس. في يعني هو الحديث فيه عيب في السند فإذاك هو يدلس، سمعه من واحد ضعيف ولا ود أن يرد حديثه فيقول عن فلان، ما يحدث ما يذكر اسم الواسطة الذي حدثه عن فلان فيقول عن فلان وأن فلان لم يحدثه فيه. في التدليس مثلا العطف، يقول حدثنا فلان وفلان، هو حدث فقط فلان، هو قال وفلان يوهم السامع أن حدثه الاثنان فيعطف يعطف من سمع من لم يسمعه على من سمعه، يوهم السامع كأنه سمع من الاثنين، ها؟ أو قل حدثنا فلان أو فلان يعني على أساس أنه على الشك هو ما سمع فقط فلان، قال ما كذبت قلت لك فلان أو فلان فعلا هو فلان. فيكتشفون العلماء لأن هذا الدين دين الله عز وجل تكفى الله بحفظه، يعني لازم تعلم ويعلم الجميع ويعلم كل مسلم المفروض أن الله لما قال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا لحافظون، الذكر القرآن صح، لكن دلت هاي الآية على أن الله يحفظ السنة. لماذا؟ لأن القرآن لا يمكن يستغنى به عن السنة، التفصيلات والتقييدات والبيان كله موجود في السنة. ليحفظ الله القرآن، والقرآن لا يمكن أن يفسر وأن يفهم وأن يطبق وأن يعمل به إلا بالسنة، إذن من لوازم حفظ القرآن أن يحفظ الله عز وجل السنة. هذه واحدة. الثانية، رب العالمين خلق الجن والإنس ليعبدوه، صح؟ وليس من الحكمة أبدا أن يخلق الله الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه. هذا ما يليق بإنسان يوظف له موظف واحد وما يعلمه ماذا تفعل. وظفني، دخلتني في بقالة، طيب شو أسوي؟ كم أبيع؟ ساعة كم أفتح؟ ساعة كم أسكر؟ شنو صلاحياتي؟ شنو صح ولا لا؟ هو عامل واحد. فإذا كان واحد يوظف له عامل واحد لازم يعطي التعليمات كلها، فهل يعقل أن رب العالمين يخلق الجن والإنس بعدد لا يحصيه إلا هو ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ لا يعقل. فلذلك أرسل رسلا وأنزل كتبا، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وآتاه الكتاب والحكمة، فحتى يعبدوه الجن والإنس تكفل الله بحفظ كتاب والسنة، ولا فقط الكتاب؟ الكتاب والسنة. فلو تجد العجب العجاب عند العلماء، اللي يدلس يكتشفونه واللي يختلط يكتشفونه. اختلط واحد ثقة لكن صابوا خرف، يميزون مثل الأحاديث التي حدث بها قبل الاختلاط والأحاديث حدث بها قبل بعد الاختلاط. واحد يحدث من كتبه ثم احترقت الكتب وقام يحدث من ذاكرته، وبالذاكرة يخطئ بالكتب يضبط. يميزون الأحاديث التي حدث فيها قبل احتراق كتبه والأحاديث التي حدث بعده. فيقول لك كيف قال فلان وفلان ما سمع منه إلا بعد احتراق كتبه، فهلا توقف فيه. فلان فلان سمع منه قبل أن تحترق مكتبته، شفت؟ فلان فلان هذا يحدث من الكتب، والكتب في بلده وهو سافر في الحج وحدث فلان هناك. اللي حدث أثناء السفر ما يأخذ حديثه، واللي حدث في بلده عند مكتبته يأخذ حديث، ما تركوا شيء. تجد العجب العجاب، والله بالحرف الواحد حرف يزيده راوي يبحثون هذا من زاد الحرف، هو هذا حرف زائد ولا ذاك الراوي الثاني أنقص هذا الحرف. قال بدأكم هالكتاب بالسلام فقولوا وعليكم، في حديث فقولوا عليكم. وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا وعليكم ولا قال عليكم؟ ويروحوا يبحثون من اللي ضبط الحديث فقال عليكم ولا الحديث وعليكم، يعني هذا زاد الواو ولا هذا نقص الواو، ويبحثون عن ضبط الكلمة ماذا قال، بالرفع ولا بالضم. إذا بالرفع معنى الحديث كذا، وإذا بالضم بالكسر معنى كذا، وإذا بالنص معنى كذا. ضبط الكلمة تشعر بأن دين أراد الله أن يحفظه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء، علماء لهم دور كبير كبير جدا. حتى رب العالمين قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذا أعظم دليل فيه فضل العلماء، لما عطف شهادتهم على شهادة ملائكته وشهادة ملائكة عطف على شهادته جل وعلا. في أعظم شهادة شهد أعظم شاهد وهو الله على أعظم شهادة وهي لا إله إلا الله، وذكر إيش من قال وأولو العلم. فاكتشفوا التدليس واكتشفوا الاختلاط واكتشفوا ساء حفظه واكتشفوا أشياء كثيرة جدا. تفضل. بنك إسلامي، الناس كل ما أرادوا ترويج شيء سموه إسلامي، حتى قالوا طقاقة إسلامية ومايوه إسلامي وديجيه إسلامي وتأمين إسلامي ومنق إسلامي ومغازل المعاكسة إسلامي وأغاني غناء إسلامي، كل ما أرادوا أن يروجوا باطلا سموه إسلاميا. وراء كل هالبلاء الأخوانشية، تجار، هم كما قال واحد شركة قابضة، أهل تجارة أهل مناصب، كل شيء طلعوا إسلامي وروجوا على الناس. هذا الذي ذكرته، هذا اسمه التأمين، تأمين على الحياة، تدفع ألف دينار ممنوع على حياتك، إذا مت عطوا عيالك طاحت قروضك، وإذا ما مت راح عليك الألف. فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا مبلغ كبير. كم واحد راح يموت؟ اللي يموت يعطونه، واللي ما يموت طلعوا أكثر. هذه فلسفة التأمين. التأمين يأخذون أموال الناس، واضح؟ من هذا من هذا من هذا من هذا خذ مبلغ كبير ووضعه في البنوك بيأخذ عليه أرباح ربوية. إذا واحد أصيب سيارته حادث يعطونه، الأكثرية ما راح يصابون، صح؟ يعني مثلا أمنوا على 10,000 سيارة، قول 500 سيارة خلال السنة صار فيها حادث، 9,500 سيارة ما صار فيها حادث، فيأخذون أملا ويأخذ من هالأموال يعطون الذي يتضرر، واللي ما يتضرر راح تعيش فلوسه. فتجد هذا التأمين نوع من القمار من الميسر، يعني إما يصير لك حادث فتأخذ أكثر مما دفعت، أو يسلمك الله من الحوادث فراح الذي دفعت، عرفت؟ فهم يعطيك قرض ويأمن عليك وأنت تدفع فلوس التأمين في شركة تأمين. يقول هذا إحنا قرضناه 20,000 دينار، إذا مات أنت يا شركة تأمين تدفعونا، إذا ما مات الألف اللي أعطيناكم إياه يروح لكم، عرفت؟ فهم طالعين بالسليم، يعني أقساطهم ماخذينها ماخذينها، إما منك إذا الله طول عمرك أو من شركة تأمين إذا مت. وفلوس التأمين من يدفعها؟ المقترض، عرفت؟ ثم يقولك تعال، تقول دين 50,000 مأمن، تموت روح بالسلامة، يطيح عنك. هو ما طاح عنك، هو دفعت عنك شركة التأمين اللي أنت مأمن عندهم، لكن شركة التأمين هذا عندها فرع هنا في البنك يكتب كل شيء ويدفعك الفلوس ويعطونه، يقول هذا أخذ منا قرض، إذا مات تدفعونا وإذا ما مات خذيتوا فلوسكم، كله حرام، واضح؟ طيب ممكن نحدد ولا نخليها للفجر؟ نحدد نقول آخر 5 أسئلة، آخر سؤالين، آخر 5 دقائق، ولا نخليها مفتوحة؟ هو مو مشكلة على ممكن يعني نجلس ونجاوب كل الأسئلة، بس تعرف شو المشكلة تصير؟ الأسئلة تتولد، عرفت؟ يعني سأل التأمين يجي واحد فكرة على التأمين، قد نجاوبنا ولد شيء ثاني، ها؟ فإيش نحدد ولا ما نحدد؟ يلا نحدد. من اللي عنده سؤال غير مولد جاهز السؤال؟ 1 2 الباقي خلاص اتفقنا. يلا تفضل. فان خير قال خلاص الحين انا معاك من ننطلق هنا تم البيع، مو تقول تراجعت، يقول لا مو انت مو تقول تراجع، يقول لا خلاص ما نتراجع انصرفنا. وقد يخير احد الاخر يقول لا شوف انا بمشي منك هنا بشاور الاهل بشاور الوالد بشوف تركب ما تركب اصلح ما اصلح لي، اذا صلح البيعه تمت، اذا ما صلح تلا ارجع لك، اذا ما حصل بينهم اتفاق وانصرفوا تمت البيعه. اذا تختاروا تخير افرضها يقول بعد انا بعد بشاور، البائع يقول انا بشاور والمشتري يقول ابشاور، فيترك كل منهما هنا ايش خير احدهما الاخر، يعني كل واحد اشترط على الاخر، وربما يشترط احدهما وربما لا يشترط احدهما احد منهما، واضح؟ طيب اخر سؤال. البائع عنده سلعة بعدين ثمره ايه طيب ايه وذاك اشترى ودفع الثمن كله طبعا قبل ان يقبض المشتري تلك الثمار، يعني صبتت عليه. طيب شنو يضمن؟ هو اصلا ثمر حق البائع، انتبهت؟ حق البائع، ثم صابته جائحة قبض ولا قبض؟ طيب احمر واصفر صح؟ ها تبيع الثمر نفسه والنخله بكل ورق ها اسبوع الاصل الثمر نفسه هو احمر واصفر يعني جاء لص وسرقه جائع. طيب فيضان لص صح؟ والمشتري حدا ما استلم شيء، ايش رايك انت؟ انت لو صاير معك ما استلمت قال والله ابن الحرام سرقة الله يعوض عليك سرقة. ما استلمت شيء صح؟ إذا ما تم التسليم. لكن أفضل أنه تخلى عنها. البائع سلمك النخل قال خلاص أنا بمشي بيتنا الحين، فسرقت منك أنت المشتري، أنت تضمن أو عليك الخسر. لكن مخلي النخل عندي وفي مزرعتي وجاء حرامي وسرقها مني لعد لا ما سلمتك، ما استلمت شيء، واضح؟ طيب عندي سؤال، أنت تعرفون السؤال ولا أقوله ولا؟ بس بعضكم أول مرة حضر خاف ما يعرف السؤال. محمد ما تعرف السؤال يا أول مرة تحضر صح؟ عندي السؤال آخر الدرس أقوله. السؤال اللي دل بيتهم دل بيتكم اللي دل بيتهم ينصرف. حياكم الله. السلام.